الكوثر في حلقة تحفيظ الكوثر تتلهف نفسي للكوثر تتلهف أن أمضي قدما وأنافس لأكون الأجدر في حلقة تحفيظ الكوثر تتلهف نفسي للكوثر تتلهف أن أمضي قدما وأنافس لأكون الأجدر أمضي في حفظ القرآن وأعانق آي الرحمن ليعيد حياة الإنسان للنهج النبوي الأعطر للنهج النبوي الأعطر أمضي في حفظ القرآن وأعانق آي الرحمن ليعيد حياة الإنسان للنهج النبوي الأعطر أمضي في حفظ القرآن وأعانق آي الرحمن ليعيد حياة الإنسان للنهج النبوي الأعطر وأذيب بسمع الأرجاء صوتا قدسي الإيحاء بهداية ذكر والضاء أتأهب للحلم الأكبر وأذيب بسمع الأرجاء صوتا قدسي الإيحاء بهداية ذكر والضاء أتأهب للحلم الأكبر وأسير على درب النور بفؤاد جذل مسرور بضياء المولى مغمور كي أنجو في يوم المحشر وأسير على درب النور بفؤاد جذل مسرور بضياء المولى مغمور كي أنجو في يوم المحشر فمع كلماتك يا ربي أحيا ويرددها قلبي ويزول إذا تليت كربي وفؤادي بالذكر تطهر وفؤادي بالذكر تطهر فمع كلماتك يا ربي أحيا ويرددها قلبي ويزول إذا تليت كربي وفؤادي بالذكر تطهر فمع كلماتك يا ربي أحيا ويرددها قلبي ويزول إذا تليت كربي وفؤادي بالذكر تطهر فمع كلماتك يا ربي أحيا ويرددها قلبي ويزول إذا تليت كربي وفؤادي بالذكر تطهر وفؤادي بالذكر تطهر وفؤادي بالذكر تطهر